الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يمكن الله من يشهدك عن جميع المية اللي سمعت المساجد المسجد أنا أخشى المشابكة ما سمعت المسجد العمومية وبعدين ما تأكد من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون. ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين، أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن، فهل أتيا به؟ نعم. من؟ ما اسمه؟ مدحت عبد الجواد ومصطفى برهوم، هذول الصحابة. ها؟ والثاني من؟ الذين جابوا غير الذين كتبوا أسماء. طيب ما ذكر أسماء؟ مدحت ومصطفى. أين مدحت؟ مدحت هذه إجابة. طيب ومصطفى؟ ومصطفى هذه إجابة. هذه إجابة. طيب ومن أنا إجابة لمن؟ إجابة للأخ. اسمه؟ صالح. ها؟ حسن صالح. حسن بن صالح العبيدي. طيب ممكن تقرا قف فوق بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمن فضل الله تعالى على الانسان انه لم يصبه في الحياه السهل، في هذه الحياه كالسهل بما اوعده بما اودعه الله فيه بفطرة سلمة تقود إلى الخير، بل بعث إليه رسولا يحملني من الله كتابا، وآخر هذه الكتب هي الله العظيم الذي أنزل على الرسل أمرا صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت أوصاف الكتاب العميق، وليس مستطاع أن أبحث عنه من الأوصاف الكريمة. فأولا أنه نور، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. دقيقة أسرع، كل الورق الثانية عشان يتابعون. مدحت خذ الورق. هذا مدحت. إذا زاد عندك شيء أشر عليه عشان ناخذ. ورق ثاني منهم مصطفى. مصطفى أعطيني. وهذه لمن؟ لا لمن؟ أصبر، هذه لمن؟ لمن من الأخوان هذه؟ الاسم هذا الكنجود يا توكا امشي يلا انت ثاليا تابع عليه. ثالثا أنه شفاء، رابعا أنه رحمة، خامسا أنه موعظة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ثالثا أنه مبارك، قال الله تعالى: وهذا الكلام أنزلناه مصدقا لمن بين يديه. مبارك هذا الكلام مبارك أنزلناه مصدقا لمن بين يديه. رابعا أنه مبين، قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثامنا أنه بشرى، قال قال الله تعالى في صلاة الرجل ما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تاسعا أنه عزيز. قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. عاشرا أنه مجيد. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد. هذا عشر أنه كريم. قال الله تعالى وإنه لقرآن كريم. ثاني عشر أنه بشير ونذير. قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. يلا. ثالث عشر أنه كتاب مفصل. قال الله تعالى كتاب أنزلت آياته. صحيح. هذا لا بس هذه مهي وانزلنا عليك كتاب لا كتاب مفصلة في آية ثانية في غير هذا الآية. نعم. لا غير هذا ما تدل على أنه اسم الفعل موسم لكن فيها آيات وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا. نعم هذه الآية تعالى بدأ وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصل. نعم أنزل كتاب مفصل. قال تعالى من وهو الذي أنزل كتاب مفصل. هو الذي أنزل عليكم كتاب مفصل إليكم. نعم هو الذي أنزل إليكم كتاب مفصل. نعم قال عشر أنه عربي. قال الله تعالى قرآنا عربيا. قال أنه عجبا. قال الله تعالى سمعنا قرآنا عجبا. ثالث عشر أنه هادي إلى الرشد. قال تعالى سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. لا هذه كل ما جاء بلفظ لا تحتجرون. ثالث عشر أنه صفة للكتب المنزلة. قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ثامن عشر أنه كتاب متشابه وتامتان. قال الله تعالى كتابا متشابها ثانيه. تاسع عشر انه كتاب منزل. قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. نعم هذا فعل لا تكتب. نعم انه بين. قال الله تعالى لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه. ثاني والعشرون أنه إشراق. قال الله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثاني والعشرون أنه بصائر. قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلاص بقى واجد أجل خلى بعد لا درس الثاني يكون باقي بالدرس الثاني إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله قبل موضوع درسنا هذه الليلة فهو ما سمعناه من كتاب الله عز وجل مما تلاه أئمتنا. أولا في سورة قد سمع في أولها وثانيا في سورة الطلاق في أولها. ففي سورة قد سمع يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية في قصة امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حين ظاهر منها وكان الظهار على ما يقولون في الجاهلية كان طلاقا دائنا وقد ظهر منها على أنها قد بانت منه فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره أي تراجعه الكلام فيما صار من زوجها. والله عز وجل قد أخبر في كلامه هذا أنه قد سمع قول هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل وقد أجاب الله تعالى شكواها

وليتنا اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، لو اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل عندنا اشكال. ما هو تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سئل ما يلبس المحرم، اي ما هو الذي يلبسه المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الشفاه. الجواب يا اخ اجب لانه جاءك النوم شوي. ما الذي قلت في هذه المساله؟ ها السؤال هو هذا، ما الذي قلت؟ نعم تنظر الى الاخ وانت في حلقه الذكر. نحن قلنا ان الرسول سئل ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الختان. هل الرسول اجاب عليه الصلاه والسلام؟ نعم ولا لا؟ اجاب باسد جواب لما قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، كانه يقول يلبس ما سوى ذلك، يلبس ما سوى ذلك، وانما عدل الى ذكر الممنوع لان المباح اكثر، لان المباح اكثر فعدل الى ذكر الممنوع. نبين معناه، القميص واضح ولا لا؟ وين القميص؟ ها البستنا هذه هي القميص، الثوب. السراويل نقول السراويل ولا السروال؟ السراويل بمعنى السروال، السراويل مو جمع، السراويل ليس بجمع، السراويل مفرد، ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وليس هو جمعا. طيب السراويل معروف، بعده البرانس، واسمع واحدا يقول ما هي البرانس؟ البرانس ثياب تلبس يتصل بها غطاء على الراس، واظنها يلبسها اهل المغرب، لباس يلبسه اهل المغرب هذا البرانس. العمائم معروفه، ايش بعده؟ الختاف ايضا معروفه. اذا كان لا يلبس هذه الاشياء فما عداها يلبسه. طيب لو قال قائل هل يجوز للمحرم ان يلبس الفنيله؟ نشوف، هي قميص؟ هي قميص؟ لا. سراويل، برانس، عمائم، ختاف؟ اذا ما هو مخيط؟ ما قررت المخيط يعني. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام منع لباس السراويل، والسراويل لباس على بعض البدن، فيؤخذ منه ان ما صنع لباسا على بعض البدن فهو حرام، ولهذا الكوت حرام ما هو قميص، الفنيلة حرام وليست في قميص، حتى لو فرض انها نسجت نسجا بدون خياطة فانها حرام، لان يا اخي مو بالعله الخياطة. لو كان على الانسان، لو كان على الانسان ازار ورجع مرفع فيه خياطة، حرام ولا جائز؟ جائز، فليست العله الخياطة. وهذا هو الذي جعلك تسأل هذا السؤال لانك نصفك نيه من زمان. الخياطة المخيط الذي يريد العلماء به المخيط هو الأربعة، هذه الأشياء وما كان بمعناه، واضح؟ تعدها علي. القميص، نعم القميص والسراويل، نعم البرانس، أيوة، والعمائم والخفاء. أحسن، تدري لماذا قلت هذا؟ علشان يروح النوم مرة. نعم الجوارب من جنس الخفاف، الجوارب هي التي نسميها الشراب، هذه بمنزلة